بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب الرابع والعشرين، وترتبط الآية الأولى من هذا الربع ارتباطا وثيقا بالآيات السابقة قبلها في نهاية الربع الماضي، ذلك أن امرأة العزيز التي راودت يوسف عن نفسه فصرف الله عنه السوء والفحشاء ابتدأت تروج الإشاعات عن مراودتها له بين نسوة كبار القوم، مع توجيه اللوم لها والتشنيع عليها سرا وسعيا منها في إيقاف تلك الإشاعات عند حدها والقضاء عليها في مهدها، دعتهن ذات يوم إلى مأدبة في قصرها، وكان من جملة ما قدمت إليهن في تلك المأدبة فواكه وسكاكين صغيرة معدة لقطعها. وعندما كانت بأيديهن الفواكه والسكاكين الخاصة بها أمرت فتاها يوسف، وكان إذ ذاك لا يزال عبارة عن مملوك مسترق لزوجها، أمرته بالخروج فجأة على النسوة الحاضرات والمرور أمامهن، فما كاد يباغتهن مقبلا ومدبرا حتى بهت ضيوف امرأة العزيز من مرأى يوسف، وجارحن بالسكاكين أيديهن بدلا من الفواكه دون شعور. وعند ذلك اتجهت إليهن امرأة العزيز مبررة أمامهن ما وقع لها قبلهن من الشغف به، ثم أخبرت ضيوفها وصارحتهم بأنها قد راودته فعلا، لكنه امتنع امتناعا باتا، ومضت في حديثها أمامهن تهدد يوسف بالسجن والإهانة إن لم يفعل ما تأمره به. ولم يلبث ضيوفها من النساء أن عذرنها ووقفن إلى جانبها ينصرنها ضده، ويطالبن معها يوسف بإلحاح أن يستجيب لامرأة العزيز وأن يحقق رغبتها، وذلك بعدما كنا يلمنها قبل رؤية يوسف. لكن يوسف لم يتراجع عن موقفه أمام تهديد امرأة العزيز ولا أمام إغراء ضيوفها، وأصر على الاعتصام بحبل التقوى والعفاف، وأخذ يتضرع إلى الله أن يصرف عنه كيد امرأة العزيز وصاحباتها حتى لا يقع في الشرك. وإلى هذا الجزء من قصة يوسف تشير الآيات الكريمة التالية: وقال نسوة في المدينة، أي في عاصمة مصر، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، والمراد بالفتى هنا الخادم المملوك، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، أي أعدت لهن مجلسا مفروشا، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه، أي أعظمن شأنه، وقطعن أيديهن، أي حززن أيديهن بالسكاكين من فرط الدهشة وشدة الإعجاب، وقلنا حاش لله، تنزيها لله وتعجبا من قدرته على خلق مثل يوسف، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي طلب العصمة وامتنع مما أردت منه ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين أي يعامل بالصغار والإهانة والاحتقار. قال أي قال يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يقال صبا يصبو إذا مال الشيء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وقول يوسف هنا فيما حكاه عنه كتاب الله السجن أحب إلي أحب إلي مما يدعونني إليه لا يقصد موسى من قوله أحب المعنى الحقيقي للتفضيل وإنما هو وارد هنا على غرار قول القائل الجنة أحب إلي من النار والعافية أحب إلي من البلاء بمعنى تفضيل الجنة على النار والعافية على البلاء دون الرغبة لا في النار ولا في البلاء. إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد فقد أخذ خبر امرأة العزيز يزداد انتشارا ورأى العزيز وصحبه أنه لا بد من اتخاذ تدبير زجري ضد يوسف ولو كان هذا التدبير تدبيرا ظالما وذلك دفاعا عن شرف امرأة العزيز وصرفا للأنظار عنها إلى تثبيت التهمة في يوسف رغم براءته عندهم وعند الله. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ومن حكم الأقدار أن يوسف دخل السجن معه فتيان آخران وكلاهما من فتيان قصر الملك وكانا يصحبانه ويرافقانه في السجن وأدرك أن ليوسف مواهب خاصة وهبها الله له وأن له قدرة على تعبير الرؤيا فقص عليه ذات يوم رؤياهما وكانت رؤيا الأول أنه رأى نفسه يعصر خمرا فعبر له يوسف رؤياه بأنه سيفارق السجن بعد قليل وسيسقي بعد إطلاق سراحه سيده وملكه خمرا ويكون ساقيه الخاص وطلب إليه إذا عاد إلى القصر أن يذكر للملك أمر يوسف ويحدثه عنه عسى أن ينصفه من العزيز وامرأته ويطلق سراحه. وانتهز يوسف فرصة اهتمام صاحبه في السجن بتعبير رؤياهما وإصغائهما إليه ليحدثهما بشيء ولو قليل عن عقيدته ودينه وهما أهم شيء لديه عسى أن يهتدي على يديه إلى عقيدة التوحيد وينصرف عن عبادة الأصنام والأوثان. غير أن الفتى الذي فارق السجن ما كاد يعود إلى قصر سيده حتى نسي وصية يوسف الذي عبر له رؤياه فلم يذكر للملك أمر يوسف ومضت سنوات أخرى على يوسف وهو في السجن دون أن يتذكره أحد إلى أن رأى ملك مصر نفسه ذات يوم رؤيا أقضت مضجعه وأثارت وساوسة، فأخذ يبحث عمن يعبرها له التعبير اللائق. وعندئذ تذكر ساقيه الخاص وهو الفتى الذي كان في السجن مع يوسف والذي عبر له يوسف رؤياه تعبيرا صادقا، تذكر ساقي الملك أن يوسف لا يزال في السجن وأنه أحسن من يعبر للملك رؤياه، فاستاذن سيده وذهب إلى السجن يسأل عن يوسف ويعرض عليه رؤيا الملك، فما كان من يوسف إلا أن عبر له الرؤيا أحسن تعبير، وما كان من ملك مصر إلا أن استحسن ذلك التعبير ودعاه إلى مجلسه. لكن يوسف أصر على عدم مغادرة السجن إلا بعد أن ينظر الملك نفسه في قضيته، وإلا بعد إعلان براءته واعتراف الجميع بعفته وعصمته، وذلك ما تشير إليه الآيات الكريمة. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي عند سيدك، لكن ذلك الفتى نسي أمر يوسف بمجرد ما فارق السجن، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين، أي فقد يوسف في السجن سنوات أخرى من جراء نسيان صاحبه له وإهمال أمره. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أي تذكر بعد مدة وهو ساقي الملك أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون، إلى آخر الآيات. أما رؤيا الملك فخلاصتها أنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات مهازيل ضعاف في غاية الهزال، كما رأى سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات، وهذه الرؤيا هي التي جاء يعرضها على يوسف صاحبه القديم في السجن الذي أصبح ساقيا للملك بمجرد ما أطلق سراحه، إذ قال له كما حكته الآيات الكريمة يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فما كان من يوسف عليه السلام إلا أن أفتاه في أمر هذه الرؤيا وعبرها له أصدق تعبير، مبينا للملك وملئه أنهم سيستقبلون 7 سنوات كلها رخاء وخصب تزدهر فيها الحقول وتزكو الغلات ويصفو العيش وتطيب الحياة، ثم يستقبلون في أعقابها 7 سنوات أخر من الجدب والقحط لا يفي فيها النيل بوعده ولا يمدهم برفده ولا يجدون قائما يحصد ولا حصيدا يخزن. ثم بعد سنوات الجدب 7 سيضلهم عام خصيب يغاثون فيه فتجود عليهم الأرض بما يأكلون ويجدون ما يأتدمون به ويعصرون. ونبههم في نفس الوقت إلى أنه من الخير لهم أن لا يأكلوا كل ما يأتيهم من محاصيل في سنوات الرخاء، وأن يدخروا أكبر قسم منها في أهرائهم ودورهم دون أن يخرجوه من سنابله حتى يبقى مصونا فيها من فعل الحشرات وفعل الرطوبة، وذلك احتياطا لسنوات الجذب التي تليها. وهذه المعاني هي التي تشير إليها بقية الآيات الكريمة. قال يوسف تزرعون 7 سنين دأبا، أي تزرعون 7 سنين على الدوام وبغير انقطاع من دأب على العمل إذا داوم عليه، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي تركوا ما حصدتم بعد الحصاد في سنبله غير مدروس ولا تدرسوا منه إلا ما تحتاجون لأكله، علما منه بأن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت من أثر الأعراض العارضة لها. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، أي ثم تأتي بعد ذلك 7 سنين ذات شدة وجوع تستهلكون فيها كل ما ادخرتموه في سنابله من سنوات الرخاء 7، إذ تجدونه صالحا للأكل والاقتيات إلا قليلا مما تحصنون، أي ولا يفضل لكم مما كنتم خزنتموه ادخرتموه إلا أقل قليل. ثم يأتي من بعد ذلك 1 فيه يغاث الناس من الغيث بمعنى المطر أو من الغوث بمعنى الفرج، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، إشارة إلى ما سيكون فيه من غلات صالحة للعصر في المعاصر كالزيتون والعنب. فلما بلغ ساقي الملك الخاص إلى سيده تعبير يوسف لرؤياه وأدرك الملك ما في تعبير يوسف من نصح بالغ وحسن تدبير، أدرك أن وراء الأكمة ما وراءها وأن يوسف ليس شخصا عاديا، فبالإضافة إلى عفته التي برزت في عدة مواقف ها هو يخترق حجب الغيب بما علمه الله من تأويل الأحاديث، وها هو يرى البعيد قريبا ولا يكون في النهاية إلا مصيبا. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، أي ارجع إلى سيدك وملكك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فلم يسع الملك إلا أن يدعو امرأة العزيز وصاحباتها ويحقق معهن بنفسه من جديد. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، فكان جوابهن تأكيدا لعفته وإعلانا لبراءته، قلنا حاشا لله تبرئة ليوسف ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق، أي تبين وظهر، أنا راودته عن نفسه، وإنه لمن صادقين، أي من صادقين في كونه بريئا من مراودتي، بريئا من محاولة الاعتداء على كرامتي. ومضت توضح السر في اعترافها بمحاولتها دون أدنى نتيجة، واعترافها ببراءة يوسف منها دون أدنى تساهل، وأنها لا تريد أن تصر على اتهامه كذبا وزورا بعدما تجلى الحق وظهر وانجلى الصبح لذي عينين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم.